لعل الله تبارك وتعالى يتقبلنا في هذه الليلة المباركة، ولعلها ليلة القدر. وفي هذه الليلة يستحب ذكر الله تبارك وتعالى. وقد يسأل سائل: وبما نذكره؟ وما أفضل ذكر؟ قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى: يا ربي كل عبادك يقول هذا. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا أنت يا رب، إنما أريد شيئا تخصني به. قال موسى: لا إله إلا أنت يا رب، إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. أيضا هناك حديث قدسي آخر يقول موسى فيه: قال موسى: يا ربي وددت أني أعلم من تحب فأحبه. يا ربي وددت أن أعلم من تحب فأحبه. قال: يا موسى إذا رأيت عبدي يكثر ذكري فأنا أذنت له في ذلك وأنا أحبه، وإذا رأيت عبدي لا يذكرني فأنا حجبته وأنا أبغضه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الذكر لا إله إلا الله، وخير الدعاء الحمد لله. خير الذكر لا إله إلا الله، وخير الدعاء الحمد لله. وقال أيضا: شهادة أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة. شهادة أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة. طبعا تعلمون الحديث الذي قلته من قبل، حيث قال أبو هريرة: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة كنت أعلم أنك أول من يسألني عن ذلك، أو كنت أحسب لا يسألني عن ذلك أول منك أحد لعلمي بحرصك على الحديث. يا أبا هريرة أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو من نفسه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلته وقاله النبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن الأحاديث القدسية التي تبين هذا المعنى يقول الله تبارك وتعالى: لا إله إلا الله كلامي، وأنا هو، من قالها دخل حصني وأمن عقابي. ويقول في حديث آخر: لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ويقول أيضا في حديث قدسي آخر: أنا الله لا إله إلا أنا، فمن أقر لي بالتوحيد دخل حصني وأمن من عذابي. وفي يوم من الأيام سمع أهل نيسابور بقدوم رجل من آل بيت النبوة، هو علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر، ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن علي ابن أبي طالب، فاجتمع أهل العلم واجتمع فضلاء الناس في استقباله، فمر عليهم على بغلة شهباء في قبة قد أرخيت ستائرها، فاستوقفوا وقالوا: يا ابن الأكرمين، نستحلفك بالله أن تكشف الستر حتى نتطلع إلى وجهك، وأن تحدثنا حديثا عن آبائك. فكشف علي الرضا الستر، فتطلعوا إلى وجه المنير، وقال علي الرضا: حدثنا أبي موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل الأمين عن رب العزة أنه قال: لا إله إلا الله حصني، من قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. وقد روى لي هذا الحديث شيخ رحمة الله عليه، وقال لي أنه أخبر عن شيوخه أن هذا الحديث لو قرئ بسنده على مصروع أو مجنون لأفاق. يقرأ بسند بسنده يعني عن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن محمد الباقر ابن عن علي الرضا عن موسى الكاظم عن جعفر الصادق عن محمد الباقر عن علي زين العابدين عن الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة أنه قال: لا إله إلا الله حصني، من قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابه. كلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد، عليها قامت السماوات والأرض. من قالها مخلصا من قلبه دخل الجنة. وأنتم تعلمون حديث معاذ حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال معاذ: يا رسول الله، ألا أبشر الناس؟ قال: لا، لئلا يتكلوا. فكتم معاذ الحديث حتى كان على فراش موته، فقال الحديث قبل أن يموت خشية كتمان العلم. لا إله إلا الله يشترط في من يقولها أن يقر بها بلسانه وأن يعتقدها بجنانه، فلا بد أن تكون هي العقيدة في القلب. أما النطق باللسان دون عقيدة في القلب فلا يجري ولا ينفع. فما هي العقيدة المطلوبة في القلب؟ كما قال الفقهاء في تعريف الشهادة: لا إله إلا الله إقرار باللسان واعتقاد بالجنان. الاعتقاد بالجنان بمعنى العقيدة الراسخة في القلب. هذه العقيدة الراسخة في القلب بأنه لا إله إلا الله لابد أن تنعكس العقيدة على الجوارح، ولابد أن تنعكس العقيدة على السلوك، ولابد أن تنعكس العقيدة على الأخلاق. إذا انعكست كلمة لا إله إلا الله على سلوك العبد فذاك هو المؤمن الحقيقي والذي قالها خالصا من قلب. إنما لما تقول لا إله إلا الله وأنت تبتغي الرزق من غيره، أو تبتغي النصر من غيره، أو تعتصم بالخلائق دونه، أو تخاف غير الله، فتسكت عن كلمة الحق، أو تعتقد أن النفع والضر ممكن أن يأتي من غير الله، كل ذلك يقدح في صحة العقيدة. وطبعا احنا قلنا أحاديث كتير قبل كده، منها حديث الاعتصام، فكريم من اعتصم بي دون خلقي فتكيده السماوات والأرض. وبرضو اتكلمنا عن لو أن الناس اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. فهل نحن نقول لا إله إلا الله حقا مخلصين من قلوبنا؟ اللي بيقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه لا شك لا يخاف في الله لومة لائم، ده نمرة واحد. نمرة اتنين: لا يبتغي الرزق إلا من عند الله، ولا يتكل ويعتصم إلا بالله، ولا يفوض أمره إلا إلى الله. لا إله إلا الله تشعر العبد بالحرية المطلقة والقوة المطلقة والعزة المطلقة. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وبالتالي كلمة لا إله إلا الله تكرارها والذكر بها مع استشعار المعنى يجعل الإنسان يرقى في معارج التوحيد، وتجعل الإنسان يشعر فعلا بأن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. كلمة لا إله إلا الله معناها كبير أوي. معناها إنك أنت بتحس بنعمة كبرى، بنعمة كبرى. يعني في آية في القرآن بتلفت النظر أوي ويمكن القليل بياخد باله منها. شوف ربنا بيقول إيه: وقل الحمد لله. إذا بيأمر بالشكر. الشكر بيكون على إيه؟ على نعمة. شوف النعمة اللي جاية إيه: وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. يعني احساسك بانه لا اله الا الله ومعرفتك بذلك تستحق منك الشكر لله تبارك وتعالى، وتشعر العبد بالاطمئنان. رضاء الخلق من الامور التي لا تدرك. اذا ارضيت ناس تغضب ناس، مش كده؟ رضاء الله تبارك وتعالى سهل قوي، لانه اله واحد، وهو من نعمته علينا انه رسم لنا الطريق اللي يؤدي بينا الى رضاه. فكان ممكن ربنا سبحانه وتعالى ما يدلناش، فكونه دلنا على الطريق اللي نستطيع بيه ان نصل الى رضوانه، دي نعمه كبيره قوي. وبعدين تصور انك انت ارضاء الله تبارك وتعالى امر سهل، لكن الناس رضاهم امر صعب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ارضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن اسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس. لان الله تبارك وتعالى هو مقلب القلوب، وهو القادر على ان يجعل الناس ترضى عنك، وهو القادر على ان يضع محبتك في قلوب الناس، وهو القادر ان يجعل الناس تبغضك. فاذا سعيت لرضا الله تبارك وتعالى فرضي الله عليك أرضى عنك كل الخلائق. وإذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى: يا أيها الملأ إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه الملأ الأعلى، ثم يوضع له القبول في الأرض. حب الله تبارك وتعالى هو الهدف وهو الغاية، هو الهدف وهو الغاية. بيبان لنا في الحديث اللي حصل مع سيدنا موسى أمر غاية في الأهمية، لما بيقول له: يا رب وددت أني أعلم من تحب فأحبه. شوف بيقول له إيه: إذا رأيت عبدي يكثر ذكري فاعلم أني أذنت له في ذلك وأني أحبه. لأن العبد لا يمكن يذكر الله تبارك وتعالى إلا إذا كان الله تبارك وتعالى قد أذن له بذلك. فكونك تلهم الذكر دي نعمة كبيرة، ويبقى في الحالة دي بتثق طالما نطقت بكلمة لا إله إلا الله، أو بكلمة الحمد لله، أو بكلمة سبحان الله. مجرد أنك تنطق بيها يبقى معنى كده أن ربنا فتح لك الباب، وبدل فتح الباب لا يمكن يوصده في وجهك، ويبقى قبل منك. إذا رأيت عبدي يكثر ذكري فاعلم أني قد أذنت له في ذلك وأني أحبه. وإذا رأيت عبدي لا يذكرني فاعلم أني حجبته وأني أبغضه. إذن فربنا تبارك وتعالى هو الذي يحجب الغافلين عن ذكره، وهو الذي ينعم على الذاكرين بذكره. فاحرص دائما على ذكر الله تبارك وتعالى. وخير الذكر لا إله إلا الله، خير الذكر لا إله إلا الله، وخير الدعاء الحمد لله. ولذلك كانت الحمد لله هي آخر دعاء المؤمنين في الجنة، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وهو يقول سبحانه وتعالى: ادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. إذن فكلمة الحمد لله رب العالمين مش بس شكر، بل هي أيضا دعاء. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا كنت عاوز المال قول الحمد لله على ما عندك هيزيدك. كل زيادة عاوزها في أي حاجة بدل ما تطلب هذه الزيادة وتدعو بيها احمد ربنا. الحمد نفسه هيبقى دعاء، لأنه الحمد معناه الاستزادة وطلب المزيد. ادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيد النعم. قالوا: يا رسول الله وما قيد النعم؟ هنكتفها ازاي عشان ما تعرفش مننا؟ قال: بالشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم.